حياكم الله على بركة الله. نبدأ حلقة هذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج من أحد الإخوة، الأخ عامر، يقول يسأل عن حديث روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجس أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. يسأل بارك الله فيكم عن هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث التي وردت في الطاعون حديث صحيح من حيث الأصل، وإن كان يعني قد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بالطاعون، لكن أكثر هذه الأحاديث الواردة أحاديث صحيحة، وقد ورد يعني في ذلك أيضا أحاديث في أسانيدها نظر. وهذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل الكريم قد ورد بعدة ألفاظ وعدة روايات، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في صحيح البخاري، جاء أنه قال الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذا الحديث الذي سأل عنه الأخ الكريم حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، وهذا الحديث يدل على أن الطاعون يقدره الله عز وجل، قد كان موجودا في الأمم السابقة ويقدره الله تعالى على من يشاء من عباده. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم، وعد النبي صلى الله عليه وسلم من مات بالطاعون عده من الشهداء، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله، قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قالوا فمن هم يا رسول الله، يعني من هم الشهداء، قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. فعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم شهداء. وقال أيضا إن الطاعون رجس سلط على من كان قبلكم، فإن كان بأرض فلا تخرجوا منه فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها. وهذا ما يسمى بلغة العصر بالحجر الصحي، فمن كان بأرض لا يخرج منها، إذا وقع الوباء بأرض فأهل تلك الأرض لا يخرجون منها، وهذا ما طبقته الآن بعض الدول في بعض المدن أنها عملت عليهم حجرا صحيا فلا يخرجون من تلك المدن، ويمنعون من كان خارج تلك المدن الموبوءة من دخولها. فهذا الحجر الصحي الذي يطبق في بعض الدول قد وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما خرج إلى الشام وكان معه الجيش وكان هو القائد للجيش، فسمع بأن الطاعون قد وقع بأرض الشام، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في ذلك لأنها هذه نازلة، فاستشار أولا المهاجرين فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فأتي بالأنصار فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فأتوا فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فشرح الله صدر عمر لهذا الرأي ونادى في الناس إني مصبح على ظهر وأصبح عليه، يعني إني راجع. فأمر الجيش بالرجوع. فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر والمسلمون وكبروا ثم انصرفوا، أي أن الله عز وجل وفق عمر ومن كان معه إلى الصواب في هذه المسألة. فهذا الذي يسمى بالحجر الصحي هذا أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد من كان بأرض ووقع فيها الوباء ألا يخرج منها، ومن كان خارج هذه الأرض ألا يدخلها. وفي معنى الطاعون الأوبئة سريعة العدوى، الأوبئة سريعة العدوى، ومنها هذا الفيروس الذي ينتشر انتشارا سريعا في كثير من أقطار العالم، الكورونا هو في معنى الطاعون من جهة كونه وباء سريع العدوى وسريع الانتشار. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نحن معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة في برنامج سؤال على الهاتف عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أبو منصور من المدينة المنورة على ساكنها محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم، تفضل. سم يا أبو منصور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم تفضل. أنا أبغى الشيخ سعد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ سعد؟ بخير ونعمة، نحمد الله ونشكره. والله أنا أحبك في الله. أحبك الله وأكرمك وبارك فيك. أنا يا شيخ اليوري مقطع. نعم مقطع اليوري الحمد لله وصل إلى البيت. نعم الله يرحمه. لكن أصلي وأنا جالس ما أقدر أسجد. نعم أصلي وأنا جالس. نعم ويوم الجمعة عيالي ودوني على حرام فصلي في الحرام. نعم. يوم الجمعة فسلم وارجع إلى محلي ثم طال عمرك يودوني يوم أتوضع على الكرسي. نعم. أتوضع على الكرسي وأنا أكرمك الله على الحمام. يعني شيء أنا يعني في القرآن ما أقرأ في القرآن أقرأ من يشبه إلى الإخلاص. نعم هذه اللي أقرأ منها يعني أقرأ أرد ذاك الوقت وهذا يسألك عنها يا شيخ. نعم تسأل عنها يعني فقط أنك تقرأ من سبح إلى الإخلاص الإخلاص وفصلة أنا أصلي وأنا جالس. طيب الحين يتكلم يجاوبك الشيخ. شكرا لك يا أبو منصور وبارك الله فيك ورفع عنك وشفاك إن شاء الله وشفى كل المرضى إن شاء الله. مع السلامة. تفضل يا شيخ. اولا نشكر الاخ السائل ابو منصور على حرصه على التبصر في امر دينه، وهو مع كونه معذورا لكن سؤاله هذا يدل على الحرص على معرفة الاحكام الشرعية المتعلقة بظرفه، ونبشره بانه على خير، فان ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من مصائب أو متاعب حتى الشوكة إلا كفر الله عنه بها من سيئاته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشوكة، حتى الشوكة يكفر الله تعالى عنه بها من سيئاته، فكيف بما هو فوق ذلك؟ لكن هذا إنما يحصل لمن صبر واحتسب ولم يتسخط ولم يجزع. فنوصي الأخ الكريم بأن يصبر وأن يرضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يتكيف مع ظروفه، ويحرص على أن لا يتضايق ولا ينزعج من ظرفه ووضعه الصحي. فهذا هو قدره في هذه الحياة، عليه أن يتأقلم مع ظروفه وأن يتكيف معها ويحتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل. نعم. وأما من جهة صلاته فيتق الله ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم. فنقول أخ الكريم، أنت معذور في كونك لا تصلي مع الجماعة في المسجد، هذا يعتبر، هذا الذي ذكرت يعتبر عذرا لك في ترك الصلاة مع الجماعة، فأنت معذور ولا إثم عليك بذلك. وكذلك أيضا أنت معذور في كونك تصلي جالسا لما ذكرت، وأجرك تام بإذن الله، لا تظن أن أجرك سينقص لكونك تصلي قاعدا ولكونك لم تتمكن من الصلاة في المسجد، لأنك حريص على أن تأتي بالصلاة على الوجه الأكمل، أن تأتي بها مع المسلمين في المساجد وتصلي قائما. ولكن قدر الله عليك هذا المرض ولم تتمكن معه من الصلاة في المسجد ولا من الصلاة قائما، فأنت معذور بذلك وأجرك تام، أجرك تام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فنقول أخي الكريم، اتق الله ما استطعت، فكونك تصلي قاعدا لا حرج عليك، كونك لا تصلي مع الجماعة في المسجد لا حرج عليك لكونك معذورا بذلك، بل حتى لو أدى هذا إلى تفويت بعض الواجبات في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فعليك أن تجتهد في أن تتقي الله تعالى ما استطعت، ولا حرج عليك في الواجبات التي تتركها لكونك تعجز عنها أو يشق عليك الإتيان بها مشقة شديدة. نعم، جزاك الله خير وبارك الله فيكم. معنى الأخ إبراهيم. إبراهيم من الوجه، تفضل الأخ إبراهيم. طيب، نعود إلى الأسئلة التي وردت على جوال البرنامج. هذا يسأل بارك الله فيكم، يقول: هل هناك، هذا حسين من الجزائر، هل يوجد أعمال خاصة لشهر رجب؟ لم يثبت في شهر رجب أعمال خاصة، لا صلاة معينة ولا صيام ولا حتى العمرة، لم يثبت في ذلك شيء. وإنما شهر رجب يتميز بأنه أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة الحرم هي شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، فهو أحد الأشهر الحرم، لكن لا يجوز تخصيصه بعبادة من العبادات، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، ولم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الناس من الجمعة الرجبية أو الصلاة الرجبية أو الصيام، صيام أيام الرجب يعتقدون فضيلتها، أو العمرة الرجبية، كل ذلك لا أصل له. ولذلك لما ذكر ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، استدركت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا وقد كان معه، لم يعتمر في رجب قط. وسمع ذلك ابن عمر وسكت إقرارا لها على ذلك. فلم يثبت في تخصيص رجب عبادة معينة. وقد صنف الحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة لطيفة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، وخلص إلى أنه لا يثبت في شهر رجب عبادة مخصوصة، وعلى ذلك فلا يخص شهر رجب بأية عبادة بل هو كسائر الشهور. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بهذه الأيام من أيام شهر رجب، وكذلك يبلغنا أيضا شهر شعبان، ويبلغنا شهر رمضان المبارك. إبراهيم من محافظة الوجه، تفضل. ألو، السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمة الله وبركاته. سم، تفضل بالسؤال، معك الشيخ سعد. معي سؤال، عندي سؤالين. الأول يا شيخ، أنا أدخن أحرمت من الميقات ولبست الحرم وهذا ورحت على مكة، وأنا في السيارة يعني دخنت وأنا لابس الحرام، هل علي شيء؟ والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني طريقة التيمم، أثناء أضرب يدي في الأرض 3 مرات وامسح فيها وجهي مرة واحدة ولا كيف؟ طيب، شكرا لك يا شكرا لك، تسمع الآن الإجابة، تفضل يا شيخ. نعم، أما بالنسبة للتدخين فشرب الدخان محرم لأنه يضر بالصحة، وما يضر بصحة الإنسان فالشريعة تمنع منه، وقد أجمع الأطباء على ضرر التدخين وأنه يلحق بالإنسان الضرر العظيم، ولذلك يندر أننا نجد شخصا معمرا مدخنا، ولكن من ابتلي بالتدخين فيصاب بالإدمان، ولذلك فهو بحاجة لمن يساعده على التخلص من هذه العادة السيئة، ويوجد الآن عيادات مكافحة التدخين، أنصح الأخ الكريم بأن يتواصل مع إحدى هذه العيادات، لديهم طرق علاجية سلوكية ونفسية تساعد المدخنين بالتدريج على التخلص والإقلاع عن التدخين. وأما بالنسبة للعمرة فعمرتك صحيحة لأن عمرة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكنك قد دخنت بعدما تلبست بالإحرام، وهذا التدخين ينقص من الأجر، لأن المحرم بالحج أو العمرة أية معصية تقع منه وهو متلبس من نسك تنقص من أجره، ولكن العمرة صحيحة، العمرة صحيحة وليس عليك شيء، لكن عليك أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية وأن تقلع عنها. طريقة التيمم، طريقة التيمم كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيدي الأرض ومسح وجهه وكفيه كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه، وفي حديث عمار بن ياسر، وفي غيرها، إنما يكفيك هكذا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه، وعلى ذلك تكون صفة التيمم أن يضرب المسلم بيديه الأرض ضربة واحدة ولا يكرر الضرب، وإنما مرة واحدة، ثم يمسح وجهه ويمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى وظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، هكذا يعني يكون المسح. فإذا المسح أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه. نعم، جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم، نحن متواصلين معكم أيها الإخوة والأخوات. نستقبل اتصال من أبي عبد العزيز من الرياض، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالرضا والسرور، حياك الله، تفضل. عندي سؤال بس بكلم الشيخ. سام يسمعك الآن، تفضل بالسؤال. أنا اعتمرت من شهرين وعزكم الله لبس الشراب واعتمرت بالشراب، أنا ناسي والله ما جاهل بس إني ناسي، فكنت بس لبست الشراب خوفا من البرد زي كذا، هل علي شيء يا شيخ؟ يعني كنت تعرف الحكم لكنك لبست لأجل البرد. لبسته وناسي، نسيت يعني، لو أدري كان ما لبستها بس إني نسيت لبستها على طول كذا. يعني لبستك الآن للشراب كنت ناسيا؟ نعم. طيب لما تذكرت خلعته؟ لما خلصت العمرة واحد ذكرني الله جزاه بالخير ومشيت بها، لما يعني خلصت عمرتي. طيب طيب ابشر ان شاء الله. تفضل يا شيخ. من ارتكب محظورا من محظورات الاحرام ناسيا فلا شيء عليه، فما دام ان الاخ الكريم ارتكب هذا المحظور وهو لبس الجوربين لكنه كان ناسيا فهو كما لو غطى رأسه ناسيا أو تطيب ناسيا فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي والمخطئ، كما قال الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما دمت ناسيا فلا شيء عليك. نعم. نعود مرة أخرى إلى مستمعين الكرام. سلطان من جدة حياك الله، تفضل. الله أن يبقيك ويبارك فيك، كيف حالك؟ بخير أبشرك، وأنت شلونك؟ كيف حال؟ والله بخير، كيف حال شيخنا؟ عساه طيب. بخير ونعم، حياكم الله. الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول، فيه فلوس الإنسان متوفي الله يرحمه إن شاء الله ويتقبل من الصالحين، الفلوس هذه أنا كل يعني من وقت كذا أصدق بها موية أنا وباقي للآن مبلغ بسيط له، فهل أصدق بالفلوس دي كلها ولا خليها يعني على فترات؟ لكن الفلوس هذه وصية أو ماذا؟ والله الفلوس هذه أساسا ورث لي أنا والوالد وأخوي، حنا تنزلنا عنها قلنا نخليها له للميت هذا. ايه كل وقت نصدق بها. السؤال الثاني طال عمرك، يعني هذا ارث ورثتموه عن هذا الميت؟ ايوه ايوه. ثم اتفقتم على ان تتصدقوا به عنه؟ اي نعم نعم. طيب الاشكال في ماذا؟ الاشكال يعني هل لا تصدق بها كلها ولا خليها على فترات؟ طيب المبلغ كبير يمكن يكون من وقف؟ لا لا لا، ما المبلغ ما هو كبير يعني مبلغ هو بسيط، لكن أنا ما أبغى قلت أنفقها كلها مرة. كم المبلغ بس حتى يعني أرشدك الإرشاد المناسب؟ المبلغ في حدود 10,000. 10,000. طيب عطه الجواب الحين يا شيخ. نعم عندي سؤال ثاني أسأله الحين. طيب يلا. لا أجيبك عن السؤال الأول. طيب نعم أقول ما دمكم أنتم الذين تبرعتم بهذا المبلغ عن هذا الميت فالأمر واسع، تفعلون به يعني ما تشاءون في كيفية الصدقة، إن شئت أخرجت مرة واحدة وإن شئت على فترات، لكن تحرى أن تجعل هذا المبلغ فيما كان أكثر نفعا للمسلمين، ما كان أكثر نفعا للمسلمين كان أعظم أجرا وثوابا لكم وللميت أيضا. أيوة. طيب أنا أشكل فيكم في المساجد الموية هذه على الطريق اللي فيه يكون حجاج ومعتمرين. نعم هذا طيب، السقيا من الأعمال الصالحة العظيمة. الله يجزاك خير. السؤال الثاني طال عمرك، الآية اللي في كتاب الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، أبغاك تفسر لي الآية يا شيخ الله يجزاك خير. وهل ما يصير الآن يعني والله أحيانا يا شيخ أن نوقف في موقف صح ويجي ويصور لوحة السيارة وندع دقيقتين وتجينا مخالفة؟ نعم. يجيك الجواب الحين إن شاء الله. شكرا يا شيخ، تفضل يا شيخ. نعم هذه الآية الكريمة قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فنهى الله عز وجل عن أكل المال بالباطل، وهذا يشمل جميع صور أكل المال بالباطل، جميع ما كان فيه أكل للمال بالباطل بأن لم يكن مستحقا شرعا وليس له سبب، فيدخل ذلك في أكل المال بالباطل. وأما قول الله عز وجل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فجاء تفسيرها عن السلف أن المقصود بذلك الرشوة التي تدفع إلى الحاكم ونحوه، إن هذه محرمة ولا يجوز دفعها ولا أخذها، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي. نعم نعم. في اتصال أحمد من تبوك، حياك الله تفضل. الله حيك. اسمعنا عن طريق الهاتف. ها حمد الله سمعت شيء. تفضل. أنا كنت أمزح أنا واحد صديق في العمل. إيش أعد؟ كنت أمزح أنا صديق في العمل. تمزحون إيه؟ إيه واللي يفعل هذا الشيء وصله على السلام فعله وبحكم أنه واجب عليه في الشغل فعلته، بس هي خرجت مني ردت فعل سريعة بدون تعمد، يعني ما كانش واصل وكان فيني تنزل حاجة زي كده. وش خرج منك؟ يعني قلت على الطلاق ما فعل هذا الشيء. علي الطلاق إيش؟ إيه على الطلاق ما فعله. على الطلاق ما فعل. واضح يا شيخ السؤال؟ نعم واضح. نعم طيب السؤال الثاني فيه ولا لا؟ هذا بس طيب تفضل يا شيخ شكرا لك. نعم مسائل الطلاق لا يفتى فيها عبر مثل هذه البرامج، وإنما تحتاج إلى دراسة، فما دام أن الأخ الكريم تلفظ بكلمة الطلاق عليه أن يذهب لدار الإفتاء أو لمكتب مكاتب الدعوة ويضبطون ما صدر منه لكي يعرف لفظه وقصده ونيته ودرجة غضبه وحالته النفسية وحالة المرأة وما يتعلق بذلك من مسائل، ثم بعد ذلك تصدر الفتوى، لأن مسائل الطلاق من المسائل العظيمة التي يترتب عليها مصير أسرة ويترتب عليها استحلال فروج ويترتب عليها أمور عظيمة، ولذلك لا بد من دراستها. مسائل الطلاق لا يفتى فيها بفتوى عابرة أو بمجرد سؤال عابر من الأخ الكريم، لا بد من أن الأخ السائل يجلس مع المفتي ويشرح له، والمفتي يطرح عليه عدة أسئلة لكي يتثبت من الواقعة، وربما يطلب الزوجة ووليها ويسأل عن اللفظ وعن القصد وعن النية وعن درجة الغضب وعن حالة النفسية وعن حالة المرأة وأمور أخرى، هذه كلها يدرسها المفتي، ثم بعد ذلك يفتي في الطلاق. فننصح الأخ الكريم إما أن يذهب لدار الإفتاء أو يذهب لمكتب الدعوة ويضبطون حالته ويرسلونه لسماحة المفتي أو يذهب للمحكمة الشرعية. نعم أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستقبل اتصال آخر، الأخت فاطمة من القصيمة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم بسأل عن ما صحت مقولة ترك العمل من خوفا من رياء الشرك، هذه صحيحة ولا؟ طيب شكرا لك تفضل يا شيخ. نعم هذه المقولة واردة عن بعض السلف أن العمل لأجل الناس رياء وأن ترك العمل لأجل الناس رياء كذلك، وهي مقولة صحيحة. العمل لأجل الناس يكون رياء، كما لو صلى الإنسان لأجل أن يراه الناس يكون هذا رياء، أو تصدق لأجل أن يراه الناس يكون هذا رياء ونحو ذلك. هكذا أيضا إذا كان يترك العمل لأجل الناس فإن هذا أيضا يدخل في هذا المعنى، ولذلك نقول الإنسان عليه أن يراقب الله عز وجل وأن لا يأبه بنظر الناس، فلا يعمل العبادة لأجل الناس ولا يترك العبادة لأجل نظر الناس، وإنما يعملها لله عز وجل. نعم نعم معنى اتصال الأخير أم عبد الله من أبها تفضلي. أم عبد الله. أي نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم عندي سؤالين يا شيخ. أعطيني يعني الأول. الأول أنا أرقي أبنائي بالمعوذات وآيات الكرسي، بعدين أنفض في يدي وأمسح عليهم، جاء يوم الأيام جلست يمكن نص ساعة ما مسحت عليهم، تذكرت ومسحت عليهم، ينفع كذا ولازم أقرأ مرة ثانية؟ هذا السؤال الأول. الثاني لما أرقيهم أحيانا أرقيهم وهم موجودين معي في البيت يعني في مكان ثاني، وأقول اللهم يعيذهم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين اللامة، وأقول دعاء ثاني بسم الله أرقيهم من كل شيء يؤذيهم، وبدأت الدعاء أقول اللهم بسم الله أرقيهم، ما أدري هل هذا يجوز أو ينفع؟ شكرا. طيب شكرا حياكم الله. تفضل يا شيخ. نعم فعلك هذا الذي تفعلينه صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما مرض كان يأمر عائشة بأن تفعل به ذلك، وهذا يدل على تأكد فعل هذا الأمر. ولهذا ينبغي لكل مسلم ومسلمة قبل أن ينام أن يقرأ هذه السورة الثلاث، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وإذا قرأ آية نفث في يديه ثم بعد ذلك يمسح وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. ف فما فعلته الأخت الكريمة نقول إنه صحيح. وكذلك أيضا كونها ترقي أولادها من بنين وبنات أيضا لا بأس بهذا. وأما قولها إنها قرأت هذه السورة الثلاث ثم بعد نصف ساعة أرادت أن تمسح بها، فنقول إن المسافة إن الزمن طويل طويل عرفا يعني، وإعادة قراءتها لا يكلفها شيئا، فلعلها يعني في مثل هذا أن تعيد قراءة هذه السور إذا طال الزمن عرفا فتعاد قراءتها، أما إذا كان لم يطل عرفا فيمسح بالريق الذي يكون من النف الذي بسبب قراءة هذه السور، لأن الحكمة في هذا هي أن قراءة هذه السور إذا نفث الإنسان بعد ذلك فإن هذا الريق يكون قد خالطه قراءة هذه السور الثلاث فترجى بركته، فإذا طال الفصل انتفى هذا المعنى إذا طال الفصل عرفا، ولذلك ننصحها مستقبلا إذا طال الفصل عرفا أن تعيد قراءتها. نعم. وهي ترقيهم هم خارج البيت أحيانا؟ لا بأس، لا بأس بأن يعني تعويذهم وحتى وإن كانوا خارج البيت، وهذا لا يسمى رقية وإنما تعويذ، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله من شر ما خلق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، فدل هذا على أن تعويذ الصغار ونحوهم أنه لا بأس به. طيب يا شيخ سعد قبل أن نختم، بالنسبة لطول الفصل بين الأشياء، إذا طال الفصل عن مثلا فاتته مثلا ركعة أو سجود سهو ونسي ذلك وطال الفصل أكثر من 5 دقائق 10 دقائق وراح للبيت، هل يعيد الصلاة مرة أخرى إذا كان فاته الركن؟ إذا كان فاته ركن، إذا كان فاته ركن وطال الفصل عرفا فيعيد الصلاة، أما إذا كان الفاصل ليس طويلا عرفا فيأتي بذلك الركن وما بعده إن أمكن، وإن لم يمكن يلغي تلك الركعة وتقوم الركعة التي بعدها مقامها ويسجد السهو. أما إذا سهى في صلاته ونسي سجود السهو فإن تذكر في وقت قريب فإنه يأتي به، أما إذا طال الفصل عرفا كأن يكون سهى في صلاته ولم يتذكر ولم يسجد السهو ولم يتذكر ذلك إلا مثلا في اليوم الثاني، فإن سجود السهو يسقط عنه في هذه الحال عند أكثر أهل العلم وصلاته صحيحة. كم مدة العرف يا شيخ طول الوقت يا شيخ بالنسبة للركن؟ طول يرجع ذلك للعرف، يعني مثلا إذا كان في حدود 5 دقائق يعني ونحوها فهذا يعتبر قصير، لكن لو بلغ مثلا يعني نصف ساعة فأكثر فهذا يعتبر طويلة. جزاك الله خير يا شيخ سعد وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك. اللهم أمين، وشكر لكم وللإخوة المستمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.